الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. ثمان البحث في حديث عائشة رضي الله عنها، تقدم إشارة إلى أن صلاة الليل لا حد لها على الصحيح لظواهر الأخبار القولية والفعلية من هديه عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الخبر لو فرض أنه كما قال، إن لو فرض أن ظاهره أنه على ظاهره تماما، معنى أنه لا يحتمل تأويلا، فدلالته من جهة فعله، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لا أزيد أو لا تزيد أو ما أشبه ذلك، العبارات التي تجعل هذا القدر لا يتجاوز. فلذا كما تقدم، الأظهر والله أعلم هو أن صلاة الليل لا حد لها، لا من جهة عددها أيضا، كذلك حتى من وكذلك من جهة الصفة، فإن الصفة أيضا فيها، وإن كان الأكمل هو أن يصلي من كل ركعتين كما في حديث ابن عمر، لكن يجوز أن تسرد الصلاة 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات في أخبار منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يصلي 4، وهذه اللفظة تدل على نوع من الصلاة، وهو يصلي 4 ثم 4، وكذلك يصلي 3 عليه الصلاة والسلام. قالت فقلت أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا ينام. ولهذا أخذ العلماء من هذا أنه لا ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام بنومه، لا ينتقض وضوءه بنومه. حدثنا محمد بن المثنى، هذا هو البصري العنزي، حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان بن بصري عن هشام، أخبرني أبي هشام بن عروة عن أبيه، وإسناد أوله بصريان وآخره يحيى بن سعيد وهشام وأبوه مدنية، فهو إسناد أوله بصريون وآخره مدنيون. عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، يعني أنه كان يصليها قائما، حتى يعني لما كبر عليه الصلاة والسلام قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. فيه دلالة أيضا عن التوسعة في صلاة الليل، وأنه لا بأس أن يصلى بعضها حال قيام وبعضها حال جلوس للتوسعة فيها. وهذه القاعدة جارية في كل السنن التي ليست واجبة، التوسعة فيها لا من جهة كيفيتها وهيئتها، وكذلك التوسعة فيها حتى في أمور تكون في غيرها لازم واجبة، لأن القيام في صلاة الفرض واجب مع القدرة، والقيام في صلاة في النافلة مستحب وهو الأكمل، إنما الفرق في الفضل والأجر لا في الوجوب. وفي الحديث في البخاري صلاة الرجل قائما صلاة قاعد عن نصف من صلاته قائما، وصلاة نائم عن نصف من صلاته قاعدا. وفي حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم أنه وجد النبي يصلي عليه وجالسا، فوضع يده على رأسه، ثم ذكر له يعني أنه قال لهم إن صلاة الرجل جالس عن نصف من صلاته قائم، قال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم. المعنى أن صلاته جالسا عليه الصلاة والسلام لا ينقص ثوابها، بل هو كصلاته قائما عليه الصلاة والسلام. وفيه كما تقدم أنه لا بأس أن يصلى بعض الصلاة عن قيام وبعضها عن جلوس في صلاة الليل، في صلاة الليل. لكن جاء في رواية عند مسلم من حديث عائشة كان إذا صلى قائما ركع وسجد وهو قائم، وإذا صلى جالسا ركع وسجد وهو جالس عليه الصلاة والسلام. ألا يخالف هذه الرواية؟ واضح الرواية، هذه رواية عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا قرأ قائما يعني ركع وسجد وهو قائم، يعني تكون قراءة صلاتك كلها قيام، وإذا قرأ جالسا ركع وسجد وهو جالس. وهذه الرواية فيه أنه كان يقرأ جالس، يصلي جالس، ثم هو عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك، ثم هو عليه الصلاة والسلام إذا بقي 43 آية قام و أو جلس وقرأهن عن جلوس، وصلى عن جلوس، وركع وسجد عن جلوس عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا ابتدأ جالسا، طيب يعني ولو أراد أن يقوم، طيب طيب قولتك تقول كان إذا قرأ، كان إذا قرأ إيه هذا، نعم يقول كان يفعل هذا أحيانا وأحيانا، يعني فربما صلى عليه الصلاة والسلام وهو جالس ثم بعد ذلك يقوم، وربما صلى جالسا عليه الصلاة والسلام جميع الصلاة، وكان هذا كما يقول الحافظ رحمه الله هو الظاهر، يعني لا إشكال فيه، إنه بحسب النشاط، بحسب النشاط، وأن للإنسان إذا صلى، إذا رجل يصلي أن يبدأ الصلاة وهو جالس. ثم المعنى واضح لأن صلاة القيام، صلاة النافلة يجوز أن تكون كلها عن قيام، ويجوز أن تكون كلها عن جلوس، ولله الحمد. حديث عائشة يعني تأوله كثير من العلم على هذا، قالوا إنه يعني سلم الركعتين، أنه سلم، هذا تأوله. ومن هذا العلم من قال لا، إنها أربع ركعات سردا، إنها أربع ركعات سردا، وهو محتمل، هو محتمل الحقيقة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وإن كان يعني السياق والتقسيم قد يدل لمن قال إنه يسردها، قال ثم يصلي ثلاثا عليه الصلاة والسلام، صلي ثلاثا. والمذهب يقولون يجب التسليم من كل ركعتين، يجب التسليم من كل ركعتين. وقالوا لحديث ابن عمر اللي سبق الإشارة إليه أنه صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى. والآخر والله أعلم أنها ليست واجبة، وهذا هو قول الجمهور، وقول الجمهور أنه لا يجب التسليم من ركعتين. ثم يعني مما يبين أن حديث ابن عمر يدل على أكمل والأفضل أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل سرد خمسا بلا خلاف، حديث عائشة كذلك في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سرد تسعا وجلس حينما فرغ الثامنة، جلس جلوس خفيف بلا تسليم، وكذلك جلس بعد السادسة ثم صلى السابعة، سردها عليه الصلاة والسلام. بل جاء في رواية عند أبي داود لا استحسن سندها، وحافظ ابن رجب ذكرها رحمه الله بعض كلامه أنه صلى ثمان ركعات، سرد ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. إذا كان سرد ثمان فالأربع كذلك من باب أولى، ولا شك أن الأكمل هو أن يسلم من كل ركعتين، وهذا جاء في بعض رواية عائشة 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن الأكمل والأفضل هذا من جهة التأصيل والعموم، أما في حق الشخص المعين يختلف الأفضل، ربما يكون الأفضل في حقه أن يسلم من كل ركعتين، ربما يكون الأفضل في حقه أن يسرد، وهذه مسألة ما وقع فيها خلاف. من أهل العلم من جوز سرد الركعات جميعا، يجوز أن يسرد عشر ثم يصلي الوتر، أو يسرد الوتر 11 ركعة، 11 أو 13 ركعة، وهذا منقول عن بعض السلف كسفيان الثوري وجماعة السلف جوزوا السرد، وقالوا الأصل التوسعة في صلاة الليل، وأنه لا حد في فيها، كما أنه لا حد في عددها، كذلك أيضا سهل ويسر في هيئتها، وذلك أن الشيء الذي يكون باب النافلة تكون التوسعة فيه أكثر، وهذا يجري في الصلاة وغير الصلاة، مثل الصوم، النية واجبة في صوم ماذا الفرض، واجبة، لكن ليست واجبة في صوم النفل، فخف في باب النية، وكذلك الصلاة، وهذا هو الأقرب، وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في جواز شرد الأربع. ثم أيضا كما تقدم، لو كان حديث ابن عمر يدل على وجوب التسليم الركعتين لكان صلاة خمس ركعات شردا مخالف له، فدل على أن هذا هو الأكمل والأتم لما تقدم من الأخبار في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك، يعني تحريك. نعم. باب فضل الطهور. الطهور التطهر أو الوضوء الذي هو نفس الفعل، نفس الفعل، لا الماء المتطهر به ولا الماء المتوضأ به. ولهذا بحديث ابن كشري: الطهور شطر الإيمان. الطهور على وزن فعول، المراد به نفس الفعل، نفس الفعل، ومثل السحور والوجور وما أشبه ذلك. أما الطهور فالمراد به الماء، مثل الوضوء، الوضوء على بالضم المراد به نفس التوضؤ، نفس أفعال الوضوء. الوضوء المراد به مثل قال: أتي بوضوء، إذا يعني أتي بماء، أتي بطهور يعني أتي بماء يتطهر به. هذا على المشهور تفريق بين فاعول وفعول. السحور والسحور، السحور بالفتح هو نفس الأكل المقدم الذي يؤكل، والسحور هو نفس التناول، هو نفس التناول. ولهذا جاءت الأخبار على هذا، ولكن اختلف في ضبطه، ومنهم من لم يفرق بين فعول وفعول في هذا الباب. وفضل بالليل والنهار، بالليل والنهار، لا شك أن الإنسان حينما يتطهر في جميع أحواله يؤدي عمله قولا وفعلا على طهارة، فيذكر الله على طهارة، ويحضر الجلود والدروس والمجالس، يكون على طهارة، وهذا أكمل. وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، لظاهر حديث أبي هريرة في قصة بلال. حدثنا إسحاق بن نصر، هذا هو ابن إبراهيم بن نصر السعدي، وهو كوفي، كان ينزل في باب بني سعد في المدينة فقيل له السعدي. حدثني أبو أسامة هو حماد بن أسامة، هو كوفي، عن أبي حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وأيضا كوفي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو كوفي، فالإسناد كوفيون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، عند صلاة الفجر، كأنه يعني حينما إما أن يكون هذا عند أذانها، أو حينما أراد عند الأذان، أو عند الإقامة، لظاهر قوله عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. عند مسلم زاد منفعة عندك، هذا يبين أن أعمال العبد تختلف منفعتها، وأن المنفعة الحقيقية هو ما يكون ذخرا في الأهوية. قال: منفعة عندك، فإني سمعت دف، أي صوت نعليك، نعليك. زاد مسلم: الليلة. وهذا يبين السر، أنه عليه السلام عند صلاة الفجر، وأنه يعني في هذه الرؤيا سمع صوت دفن، ورؤياه رؤيا الأنبياء، رؤياه النبي وحي عليه الصلاة والسلام، بين يدي في الجنة، كأنه يكون أمامه. وبلال رضي الله عنه ومنزلة الخادم للنبي عليه الصلاة والسلام، والعادة أن الخادم يتقدم أحيانا ليهيئ الشيء للمخدوم، ولهذا قال بين يدي في الجنة. قال أي بلال ما عملت عملا من أعمال الخير أرجى عندي. وهذا في الحقيقة يبين أن رواية مسلم منفعة عندك أنها رواية قد تكون مختصرة من هنا، ولهذا قال أرجى عندي لرواية مسلم منفعة عندي أني لم أتطهر طهورا عند مسلم تاما. والتام إما التمام الواجب والتمام المستحب، كأنه والله أعلم مراد هنا التمام المستحب وهو إسباغه ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس، في الرأس فيمسح مرة واحدة في ساعة، أي في وقت، في أي مراد الساعة البرهة من الزمن وقت من الزمن، ليس المراد الساعة التعديلية، إنما المراد الساعة اللي هي مقدار وقت من الزمن سواء كان طويل أو قصير، ساعة ليل أو نهار إلا صليت. وهو مراد أن تطهر طهورا يعني فيما يظهر والله أعلم، هذه ظهر رواية أنها مطلقة، لكن جاء في رواية أحمد والترمذي من حديث بريدة لم أحدث حدثا إلا أحدثت عنده وضوءا، أو ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، إلا توضأت عندها. وإن كان رواية الصحيحين رواية البخاري هنا لم تطهر طهورا في ساعة من الليل، وأنه أيضا يكون حتى في غير حدث، لأن الوضوء هل يشرع في غير حدث؟ يشرع حين يكون الوضوء منشطا للإنسان، أو حينما يكون عهده بالطهارة بعيد، مثل يتوضأ للظهر وتحضر العصر، السنة أن يتوضأ مرة أخرى ولو كان على وضوء، لكن هل يتوضأ في بين ذلك؟ ينظر، إن كان هناك سبب فيشرع الوضوء، وإن لم يكن هناك سبب فلا يشرع الوضوء، مثل إنسان صلى الظهر ثم شرب قهوة أو شاهي فسن أن يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من مسة النار، أو أكل طعاما طعام طبخ في النار، بخلاف ما لو أكل فاكهة أو خضروات فلا، لأنه لم تمسه النار، إنما يتوضأ من مسته النار، ولو كان يعني هذا الطعام يعني ليس فيه حرارة، المقصود أنه مسته النار، مسته النار. فإن كان هناك سبب فيشرع الوضوء، يشرع الوضوء. ومنه أيضا لو أن إنسان أراد أن يقرأ القرآن أو أراد أن يصلي وهو على طهارة لكن أحس بكسل أو تعب فتوضأ لأجل أن ينشط ويقوى عبادة، فكذلك يشرع الوضوء. لكن لو أنه صلى مثلا سنة الضحى ركعتين ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية يصلي ركعتين، هل يشرع؟ نقول لا، لا يشرع هذا الوضوء، لا يشرع تكرار الوضوء بلا سبب. وكذلك لو أنه صلى مثل راتبة الظهر أربع ركعتين قبلها ثم أراد أن يصلي يتوضأ مرة أخرى، هذا لا يشرع الوضوء. وكذلك لو أنه جمع الظهر والعصر فتوضأ للظهر ثم قبل أن يصلي العصر أراد أن يتوضأ، هذا لا يشرع الوضوء، ليس من هدي عليه الصلاة والسلام، إنما يكون لسبب. هذا هو الأظهر والأقرب. وبعضهم يرى أن لا بأس بذلك، وهذا أيضا مما نقل عن عبد الغني بن عبد الواحد محمد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله الإمام الحافظ صاحب العمدة والكمال، كان يتوضأ بالليل سبع مرار رحمه الله في الليل، وهو يقوم يصلي ثم ينصرف فيتوضأ حتى يتوضأ في الليلة الواحدة، يعني صلاة الليل سبع مرار. فقيل له في ذلك قال لا تطيب نفسي أن أصلي إلا وأعضائي باردة أو رطبة، إلا وأعضائي رطبة. وهذا اجتهاد من رحمه الله ولم ينقل من هدي عليه الصلاة، لكن لأهل العلم اجتهاد، لأهل العلم اجتهاد وهم مأجورون على اجتهادهم. أخذ من هذا بعض أهل العلم أنه يمكن للإنسان أن يعمل عملا يعني هو من جنسه مشروع لكن يجعله على هيئة معينة، مثل بلال رضي الله عنه حينما يتوضأ يقول النبي سأله من لعمل تعمله، فبين أنه ما لم يتوضأ وضوء قط إلا صلى ركعتين وأنه اجتهد بهذا الاجتهاد، لكن يظهر والله أعلم أنه كان هذا العمل سنة وشروعا لأنه في وقت الوحي وبتقرير النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من أراد أن يحدث أمرا أو عبادة وإن كان جنسها مشروع وعلى صفة جديدة وآية جديدة فلا يشرع إذ فيما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام كفاية، لكن في عهده عليه الصلاة والسلام فإن الوحي يبين ويقر الإنسان على العمل الذي يكون موافقا. ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وهو في ذلك الرجل الذي كان يصلي بأصحابه وكان يفتتح أو يختم بقول هو الله أحد، وفي حديث أنس عند البخاري معلقا مجزوما وصله الترمذي وحديث صحيح أنه كان يفتتح بقول هو الله أحد وقال لأصحابه فإنك تقرأ بها ولا ترى أنها تجزئك الحديث، وهما على الأظهر قصتان أو واقعتان لا يمكن الجمع بينهما، هذا هو الأقرب. وهما فعل هذا ثم النبي دعاهما وقال في حديث عائشة فإن الله حبك كما حبتها، وقال لما قال سورة الرحمن، وفي حديث أنس قال حبك إياها أدخلك الجنة، وهذا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهما. أما بعد ذلك فلا يقال إنه يحدث صفة أو هيئة، أن هذا قد يؤول إلى الابتداع. قال ما عملت أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، وفيه دلالة على أنها تصلى ولو كان الوقت وقت نهي، وهذا قد يشهد لقول من قال، وهذا قد يؤيد الجهة الأخرى وأن هذا عند الحدث، وأن هذا عند الحدث لا عند أي تطهر، وذلك أن الحدث يشرع عنده الوضوء وأنه من ذوات الأسباب. وهل يقال إنه يشرع لو شرع التطهر من غير حدث؟ هذا موضع نظر، هذا موضع نظر. رواية أبي هريرة، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في قصة بلال محتمل، لكن رواية بريدة توضح وتبين، وهي جيدة، رواية جيدة وموضحة، وأيضا بينت قوله ما كتب لي أن أصلي، وفيه في حديث بريدة أنه قال إلا صليت ركعتين. نعم. قال رحمه الله باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها، فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. باب ما يكره من التشديد في العبادة، وأن التشديد يفضي إلى الانقطاع، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالرفق، ونفس الإنسان راحلته، فإياه أن يحملها ما لا تطيق، ولا حديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو من قريب، حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، وعند مسلم في المسجد، في المسجد، وهذا هو الظاهر، لأن قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ وفيه في فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفسر ويسأل ويتفقد حال أصحابه. فإذا حبل ممدود بين الساريتين في المسجد فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، والظاهر المراد بها زينب بنت جحش لأنها أطلق ولم يقين، فيكون الإطلاق لزينب رضي الله عنها لأنها أشهر من تسمى بهذا. ففي دلالة على أيضا جواز تنفل المرأة في المسجد، فإذا فترت أي ضعفت تعلقت يعني بالحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تفعل هذا ولا تضع حبلا، حلوه يعني هذا حبل ليصلي أحدكم نشاطه حتى يقبل على العبادة بقوة وهمة، لأنه إذا ضعف الإنسان وأثقل على نفسه ضعفت نفسه. وليس يأتي في رواية عائشة فوالله لا يمل الله حتى تمل، يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، وهذا هو الواجب يصلي أحدهم، وهذا يشمل كل عبادة سواء كانت صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر، لا يعمل هذا العمل على وجه يضعف ويكسل، لأنه إذا عمله على هذا الوجه فلا يدوم عليه صاحبه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذا في الصحيحين حين أنس قال إذا نعس أحدكم فليرقد أمره، وكذلك أيضا في حديث عائشة أيضا هذا المعنى عنها رضي الله عنها أنه أمر من نعس أن يرقد، وهو على عباده وعلى خير عظيم، لأنه كما في حديث معاذ إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لأن يجعل النوم سبب وسيلة للنشاط، وما كان وسيلة إلى شيء فحكم حكم المتوسل إليه، ولهذا قال فيعني إذا ذهب عنه النوم يعني حتى يذهب عن النوم ثم يعود إلى صلاته. كذلك ورد أيضا في قراءة القرآن في حديث أبي هريرة عند مسلم إذا قرأ أحدكم القرآن فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد، حتى في قراءة القرآن وحتى في الذكر، إنما نص عليه يعني على الصلاة لأنه هو سبب هذا القول يصلي أحدكم نشاطه. ثم لم يقل هذا مخاطبا لها بل خاطب على سبيل العموم، على سبيل مع أنه لو خاطبها وحدها فإن الخطاب في مثل هذا لها ولغيرها، فإذا فتر يعني أحدكم فإذا فتر فليقعد، إذا فتر لأنه حينما إذا فتر يعني إذا ضعف، وإذا ضعف في صلاة ضعف إقباله عليها، وإذا ضعف إقباله عليها فإنه في هذه الحالة يكون حضوره ضعيفا، والمقصود هو في الصلاة هو الحضور، وفيه دلالة على مراعاة المقاصد، المقاصد، وأن المقاصد في الحقيقة في الشريعة هي الأصل. يعني أنت إذا تأملت الشريعة وجدتها أنها تراعي المقصد في كل عمل، فكل أمر يعود على المقصد بالإبطال أو بالضعف فإن الشارع يلغيه ويجعل مكانه شيئا آخر، وهذا يجري ليس في باب العبادة حتى في أبواب المعاملات في الطهارات في الصلاة، لأن الغاية من العبادة الصلاة هو أن المقصود هو العبادة بأن يقبل عليها بنشاط، فإذا صلى صلاة يحصل فيها ضعف وفتور ذهب هذا المعنى ولم يحصل، فيعود على المقصد إما بأن يضعفه أن يكون ضعيفا أو أن يبطله، وما عاد على المقصد بالإبطال فإنه مردود. ولذا قال لا، رد هذا، قال حلوه، ثم قال يصلي أحدكم نشاطه، والله عز وجل لم يكلف العباد في المفروض ما يشق عليهم، فكيف يكلف العبد نفسه في المسنون ما يشق عليه؟ إنما جعل الباب مفتوح وسمح له في هذا الباب أن يصلي ما شاء ما دام أنه يقبل على العبادة بنشاط. ولذا هو عليه الصلاة والسلام ليس كهيئتنا وليس كواحد منا عليه الصلاة والسلام، فلذا يعمل عملا يستمر عليه. وإذا تأملت هذا كما تقدم يجري حتى في أمور كثيرة، مثلا في أبواب المعاملات، المقصود من البيع هو انتقال المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع بشروطه، فكل شيء يعود على الشرط بالإبطال فإنه باطل. لماذا؟ لأنه يفوت المصلحة من المقصد العظيم وهو التراضي، وهو التراضي. ولذا من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن. لماذا؟ ليحقق المقصد من استقرار العين عند المشتري واستقرار الثمن عند البائع فتطمئن نفسه. لكن لو أنه ورد على هذا العقد أمر يفوت هذا الشرط الذي هو أصل في حصول الرضا لوجب تفويت إبطاله ولا يجوز، ولهذا يكون مبطلا للبيع، مبطلا. لكن لو كان هذا الشيء يسير ومعاناته ومراعاته يضعف أمر البيع والمقاصد فإنه لا يلتفت إليه ولو كان في أبواب العلم، بأبواب العلم بالمبيع. ولهذا يغتفر في أبواب العلم بالمبيع أشياء كثيرة لا يلتفت إليها، لا تشترط، لأن اشتراطها يعود على المقصد بالعنت والمشقة. فلذا لم يشترط مثلا العلم بالمبيع مفصلا وكذلك الثمن على باب التفصيل، لا يشترط هذا. فيشتري الإنسان الشيء الذي يكون ظاهره يبين من ظاهره، وإن كان يجهل فيه أشياء لو أمر أو كان معرفتها شرطا لحصل العنت، فعاد على المقصود وهو انتقال المبيع والتبايع بين الناس بكثرة الشروط التي تشق على الناس. وهكذا مثلا طهارة، طهارة مطلوبة لا تصح الصلاة إلا بطهارة، ثم سقطت ظهارة الوضوء في بعض المواضع واكتفي بالتيمم، بعض الأحوال اكتفي بالتيمم وكان قائما مقام الطهارة، وأحيانا يستسقط الطهارة بالوضوء والتيمم لأنه يعود على المقصد وهو الصلاة والإقبال، فيصلي العبد بلا وضوء ولا تيمم ينوي الطهارة بقلب وينتهي الأمر ويحصل المقصود. ولأن لو اشترطنا لعاد على المقصد العظيم وهو الإقبال على الله بهذه العبادة بالإبطال، فيكتفى بمجرد نيته. لو كان إنسان مربوط في مكان ولم يستطع الوضوء ولا التيمم أو مريض مثلا ما استطاع فإنه ما يستطيع إلا مجرد أن يحرك رأسه، ما لا نقول الوضوء شرط أو التيمم، لا، يسقط الوضوء والتيمم ونيته تكفي في هذه الحال لأن يعني يعود على المقصد العظيم بالإبطال. وهكذا إذا تأملت هذا في مسائل كثيرة تجد مراعاة المقاصد الشريعة أنه أمر مطلوب، وهذا ينفع في كثير من المسائل التي أيضا يقع فيها خلاف، فإذا فات المقصد كان شرطا وإذا لم يفت المقصد أو عاد عليه عاد بالعنة والمشقة يكون اشتراطه ليس مطلوبا، يكون اشتراطه ليس مطلوبا. ولهذا تجد مثلا في الهبة لا يشترط العلم بها، لا يشترط العلم بها. الإنسان قال وهبتك ما في يدي، وهبتك ما في جيبي مثلا، الصحيح لا يشترط العلم بما وهب لأن المقصود هو الرضا والموهوب ليس منه شيء، إنما الواهب هو الذي بذله. ولا يضر في هذه الحالة الجهل لأنه بذله بطيب نفس منه وانتقل المين والمقصود والرضا، وهذا يأتيه المال طيبا أو الهبة والهدية ولا يضر جهله في هذه الحال لأنه لا يعود على مقصد من المقاصد بالإبطال، وليس كالبيع في انتقال سلعة بثمن. ولهذا قال يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. فإذا صلى مثلا العبد فهو بين أمور، إما أن لا يعود إلى صلاته إلا بأن ينام، نقول نومك في هذه الحالة عبادة. وإما أن يقول أعود إليها بنشاط بعد أن أقعد بين الصلاتين بلا نوم، نقول كذلك. أو يقول أن أقعد في صلاتي، ولهذا نقول هذا اللفظ، فإذا فتر فليقعد يشمل جميع هذه الصور، فليقعد. فإن كان مثلا لا يمكن يعود إليها إلا بعد نوم فليقعد عن الصلاة، فإن كان لا يعود نشاطه إلا بنوم فلينم فلينم. وإن كان يمكن أن يقعد عن الصلاة قعودا بلا نوم ويعود إليه نشاطه، فإنه يجري يقعد على وجه يحصل به عود نشاطه بلا نوم ويدخل في هذا الحديث. وإن كان يقول لا، أنا الضعف الذي أصابني في حال القيام، فلو قعدت من القيام وجلست وأنا في الصلاة، نقول أيضا فليقعد أيضا في صلاته، لعموم هذا اللفظ أو إطلاق هذا اللفظ. نقول فليقعد، إنسان صلى الآن قائم، صلى قائما ثم أحس بضعف ونعاس فتر وهو في خلده وفي نفسه، لو جلس وجد النشاط، يعني يجلس من قيامه، يجلس ويكون يقرأ جالسا ويركع جالسا، فليقعد يشمله. فلا نخصص هذا اللفظ، فلا نقول فليقعد عن الصلاة ولينم، أو فليسلم، فليقعد فليسلم وليقعد، أو فليقعد من قيام إلى جلوس، نقول يشمل هذا كله، لأنه قال يصلي أحدكم نشاطه، فالعلة هو وجود النشاط، والحكمة والمعنى هو وجود النشاط. فإذا كان لا يحصل إلا بعد نوم فلينم، كان لا يحصل إلا بعد قعود بعد التسليم فلينم. وإن كان ويمكن أن ندخل في الصورة رابعة أيضا، يمكن ندخل في الصورة رابعة ونقول فليقعد، يعني فلينصرف منها، يعني فلينصرف منها، حتى ولو كان مثلا إنسان قائم في صلاته مثلا فوجد فيها ضعفا، وجد فيها ضعفا، نقول فلينصرف من صلاته، يقطعها، لقوله فليقعد، لأن ليس المقصود هو القعود، المقصود فليقعد عن صلاته، لقوله صلي أحدكم نشاطه. إذا كان يعلم أنه هذه حالة أشد، أيضا هذه حالة أشد، وهو معناه أنه يقول أنه لا يمكن يكمل صلاته، ولو أكمل صلاته فقد يخلط في قراءته. ولهذا في اللفظ الآخر وموجود صحيح فليرقد، وهذا كالصريح في أنه ينصرف يقطعها، فليرقد، فإنه يذهب ويقرأ القرآن فيسب نفسه، فلعله يسب نفسه. فيشمل هذه الصور كلها على ظاهر هذا اللفظ للمعنى الوارد في هذا الحديث. وهذه الطريقة يستعملها البخاري رحمه الله، يعني لا أقول ليس في خصوص هذا الخبر، لكن في عموم، في أخبار كثيرة ترد، فيعمل بالعموم عملا، يعني لكنه مع عنايته بالمعاني، لا على طريقة الظاهرية اليابسة الجافة الذين يحملون عموما يخرجون به النص من روحه ومن معناه، لكنه يحمله على عموم يطابق المعنى تماما رحمه الله. إذا تأملت كلامه في تراجمه وفي بعض ما يتمم به الترجمة تجد هذا رحمه الله واضحا في كلامه. ولهذا قال باب ما يكره من التشديد في العبادة أطلق، لأن إذا كان تشديد في العبادة فهو منهي عنه، فلا ينبغي أن يشدد عبادة. ولهذا قال هنا لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، ثم أطلق فتر ليشمل كل ضعف، وبقدر قوة الفتور يكون الأمر بالانصراف قوة، يعني إذا كان فتوره قويا حتى يخلط قراءته يجب عليه أن ينصرف، إذا كان دون ذلك فله أن يجلس إذا كان يعود له نشاط. حديث عائشة الذي بعده قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك، إيش عندك عن مالك عن هشام عندك؟ قال وقال، ها قال وقال، نعم عن مالك، نعم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، وهذه قصة أخرى لامرأة هنا، قالت هذه من بني أسد، وهذه جاء في الرواية الأخرى أنها الحولاء بنت ويت عند مسلم، عند مسلم. فدخل عليه، نعم حد، نعم هذا لعله، وش قال قال عنده، نعم نعم، لأن عبد الله مسلم من شيوخ القعنبي، نعم تقدم الأخبار. قال نعم، كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل من قوة عبادتها رضي الله عنها. وفي رواية الحسن سفيان هي من أعبد أهل المدينة تذكر من صلاتها، وهي الحولاء بنت تويت رضي الله عنها، فذكر من صلاتها أو فذو، نعم هنا فذكر من صلاتها، يذكر نعم تذكر من صلاتها، وهذه نسخة أيضا لعلها، نعم فذكر من صلاتها، وفي هنا أشار في الحاشية تذكر من صلاتها، وهذا أقرب أن عائشة أو يذكر من صلاتها، يعني عائشة إما أن تذكر أو يذكر، يعني أنه أمر عرف عنها رضي الله عنها من صلاتها. فقال مه، هذه كلمة زجر، عليكم ما تطيقون، يعني من الأعمال، قول عليكم ما تطيقون الأعمال، هذا في الحقيقة عام جميع الأعمال، الصلاة، الصوم، الصدقة، الحج، كل أعمال البر، كل عمل. فالإنسان لا يتصدق صدقة لا يطيقها فيضيع من تجب نفقته، أو يضيع ما عليه من الواجبات، لا، عليكم ما تطيقون. وكذلك لا يصوم صوما لا يطيقه، لأن المقصود هو الجمع بين الأعمال، فإذا ضايق عمل عمل في هذا عليه ينظر، إن كان أداؤه على وجه الشدة فهذا من التشديد المنهي عنه، وإن كان أداؤه على غير وجه الشدة في هذه الحالة يلزم العمل الأصلح، الأصلح في الشرع، فإن كان لا يمكنه ذلك فيلزم العمل الأصلح له هو، الأصلح له هو. فأول المراتب هو أن يأتي بالأعمال، يجمع بين الأعمال، بين الصلاة والصوم والصدقة، هذا هو أكمل الأشياء، يعني جمع بين المصالح، والشريعة جاءت بالمصالح، ما أمكن الجمع بين المصالح في هذا ينظر. كل هذا إذا كان على وجه التيسير وموافقة السنة، أما إذا كان على وجه التشديد فهذا أمر منهي عنه. فإذا كان على وجه الوجه الموافق فالمشروع هو الجمع، ولهذا لو كان إنسان يستطيع أن يجمع بين الجهاد والصيام والقيام وسائر الأعمال، هذا من أجل المراتب وأعلى المنازل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لسعيد الخدري: من صام يوم في سبيل الله بعد الله جنات 70 خريفا، وهذا الصحيح في الجهاد. فإذا لم يمكن الجمع فإنه في هذه الحالة ينظر إلى العمل الأصلح والأكمل في الشريعة، الأكمل في الشريعة، فيقتصر عليه ويترك ما دونه، إن لم يطيقه أو شق عليه ذلك فينظر العمل الأصلح في حقه هو. ولذا قد يكون هذا العمل هو الأنفع والأصلح والأعظم في الشريعة، لكنه يشق عليه المداومة عليه، فقد يكون المفضول فاضلا، وهذه قاعدة من قواعد أن المفضول قد يكون فاضل، لكن ليس على الإطلاق، لا على التقييد في حق فلان من الناس. فلو أن إنسان يشق عليه قراءة القرآن، يعني ملازمة القرآن وإكثار من قراءته، لكنه يجد اللذة والراحة في الذكر والمناجات، الأفضل في حق كثرة الذكر والمناجات ويقرأ من القرآن ما تيسر، وإن كان قراءة القرآن هو الأكمل مع الذكر والسؤال، لكن ما أمكن الجمع فيلازم العمل الأصلح في الشرع، فإن لم يمكن فالأصلح في حقه هو. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسأله أصحابه كان يوصي بعضهم بعمل ويوصي آخر بعمل، كلها أعمال، ويخبر أن هذا أفضل وهذا أفضل. لماذا؟ لأن العمل الأفضل في كل وقت هو الأرضى لله. الأرضى لله هو الأفضل، ليس عمل معين هو الأفضل، لا، الأرضى لله في الوقت والحال. وقد نبه العلامة القيم رحمه الله لشيء من هذا في كتاب مدارج السالكين، وأنه يكون العمل الأرضى هو الأكمل والأفضل، وذكر على هذا الأمثلة رحمه الله. قال: من هذه؟ قلت: فلان. نعم، ما عليكم ما تطيقون من الأعمال. وعام كما تقدم: فإن الله لا يمل حتى تملوا. وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا. ثم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا. فالعبد يستقيم، يكون عمله موافقا للسنة ظاهرا وباطنا، ويجتهد، ثم يعلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني من الأعمال أفضل الأعمال البدنية الصلاة. فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا فيه دلالة إلى النهي عن التعمق والتنطع، التعمق في العمل، التعمق في القول، التعمق منهي عنه، والتشديد كما نبه المصنف رحمه الله، وأن المقصود هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة. وهذا حينما يقبل العبد على العبادة، وأنت ترى، يعني ولله المثل الأعلى، الإنسان حينما يحدثك وتقبل عليه بقلبك وقالبك يقبل عليك، فإن انصرفت عنه يكون انصرافه بقدر انصرافك، وكلما كان إقبالك أتم كلما كان إقباله عليك، وكلما حلى حديثك معه يحلو حديثه معك، حتى إنه ربما مع حلاوة ما بينكما والأنس الذي يكون بينكما لا يجد الشخص الملل والتعب وإن طال مقامه، لما يجد من الراحة والأنس، لأن في هذه الحالة الروح تحمل البدن، ليس البدن يحمل الروح، لا، الروح تحمل البدن. والقاعدة والأصل أن الروح محمولة، ليست حاملة، لكن العابد لله عز وجل محمول. ولذا ربما يستحضرها هنا، هو وجه يعني قد يكون جيد، حديث أبي الدرداء اللي في السنن، وجاء في معناها أخبار، أن الملائكة يقول في الحديث: تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع محمول. هذا لماذا؟ بإقباله. إقباله بماذا؟ هل هو بقدر؟ لا، بروحه، فلما أقبل حمل. ولهذا يجد من النشاط والقوة ما لا يجده غيره. وأن ترى أحيانا ربما أناس من كبار السن ممن له إقبال على العبادة، قد يكون بدنه ضعيف وسنه كبير، يحس بنشاط وقوة. تقدم معنا حديث عائشة قالت: وثب، ما قالت يعني قام، قالت وثب، وثب يعني بنشاط وهمة وقوة، صلوات الله وسلامه. وهكذا كل من أقبل عليه سبحانه وتعالى أنه يحس من النشاط والقوة، وهذا مشاهد ممن من الله عليه بمثل هذا الشيء. ولهذا قال: فإن الله لا يمل حتى تمل. وهذا المعنى واضح، فإن العبد حينما يقبل العبادة بضعف يمل، فإذا ملت روحه ضعف بدنه أبدا. وفي الرواية الأخرى عند موسى: فإن الله لا يشأم حتى تشأموا، لا يشأم، والمعنى أنه يقبل عليها بنشاط كما تقدم، يصلي أحدكم نشاطه. نعم، أحسن الله عليكم. البخاري رحمه الله في كثير مواطن يتكرر في البخاري في كتابه في الصحيح وفي غيره في التاريخ أن يقول عن بعض شيوخه قال، فلا يقول حدثنا، أو فهل تحمل على سماعه منه كما هنا؟ يعني هو يظهر والله أعلم من كلام الحافظ وكذلك لعل كلام شيخه العراقي أنه في كتابه الصحيح له طريقة خاصة، له طريقة خاصة، يعني بالتتبع كما ذكر الحافظ أن في روايات في البخاري يقول قال فلان، وهي موجودة في غير الصحيح في التاريخ مثلا يقول حدثني حدثني، لكن في الصحيح يقول قال فلان قال فلان، إما لأنه مثلا موقوف أو لأنه حصل تردد في الراوي، مثل حديث المعازف حصل تردد في الراوي من حديث أبي مالك أو بينهما مع هشام العمار من شيوخه الواسطي الذين سمع منهم، أو أنه موقوف أو أنه موقوف، فإذا كان موقوفا أيضا يقول هذا لأجل هذا المعنى وليس المعنى. وقال بعضهم إنه ما سمعه في حال المذاكرة يقول قال، وما سمعه في غير المذاكرة يقول حال، وهذا منتقض، هذا منتقض، وجد خلاف ذلك خارج الصحيح، لأنه صرح في خارج الصحيح حدثني في بعض الأخبار التي قال قال في نفس الصحيح. أحسن لكم. قال رحمه الله: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسين، حدثنا مبشر عن الأوزاعي حاء، وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. لمن كان يقومه، لأن من اعتاد أمرا من أمور الخير يشرع له ألا يتركه بل يداوم عليه، وذلك أن تركه سبيل لترك غيره، وهذا ارتباطه بالباب الذي بعده واضح، لأن ترك قيام الليل قد يكون سببه التشديد، من أسباب التشديد، ولهذا قال: باب ما يكره من التشديد في العبادة. فإنه حينما يشدد في العبادة ويطيل قيام الليل ربما تضعف نفسه فيترك قيام الليل، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يحفظ به العبد ما اعتاده من الخير. حدثنا عباس ابن الحسين، هذا هو القنطري، حدثنا مبشر هو ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي الإمام المشهور عبد الرحمن بن عمرو أوزاعي، وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن، هذا هو أبو الحسن المروزي، أخبرنا عبد الله. إذا جاء محمد المقاتل أخبرنا أبو الحسن، أبو الحسن أخبرنا عبد الله، فهو مبارك، عبد الله مبارك مروزي، ومحمد المقاتل المروزي، وهو من الرواة الذين اعتنوا بحديث عبد الله المبارك رحمه الله. أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفيه عنايته عليه الصلاة والسلام بأصحابه وكان عبد الله في ذلك الوقت شابا قويا، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى عمل يعمله يداوم عليه، ولهذا قال لا تكن مثل فلان، بمعنى أن عليك أن تجتهد في الأخذ بنصيب من الليل، وكذلك عليك أن لا تشق على نفسك. قال فترك قيام الليل. فقد يكون ترك قيام الليل لواحد من الأسباب المتقدمة. وفيه ما ذكره المصنف رحمه الله إلى مشروعية المداومة على فعل الخير وعدم تركه، وفيه أيضا إشارة إلى عدم وجوب قيام الليل وأنه ليس بقيام الليل، إنما نبه إلى حاله وذم مثل هذه الحال. وفيه أن من ترك أمرا من الخير قد يكون أشد ممن لم يعمله أصلا، من لم يعمله أصلا، إلا إذا كان تركه لسبب يعني ليس عن كسل وليس عن تشديد، إنما المحذور أن يكون عن هذين الأمرين أو واحد منهما، يكون عن تشديد في العبادة حتى ضعف، أو عن كسل فيها، فكلاهما مذموم. وهؤلاء وهذان طرف نقيض، التشديد والكسل، وذلك أن التشديد سبيل إلى الكسل، فالكسل المباشر ينهى عنه أيضا كذلك، معناه أن عليه أن يعمل عملا يداوم عليه، ثم يلاحظ نفسه في العمل الذي يمكن يستمر عليه. وفيه أيضا دلالة على الحرص على أعمال الخير عموما مع عدم المبالغة فيها، كطلب العلم مثلا، أو الصيام، أو قيام الليل، أو الصلة، أو الشفاعة، أو ما أشبه ذلك من أعمال بالخير. ربما يكون إنسان عنده نشاط وقوة، لكن ما ينظر ويراعي نفسه بعد ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو قال لعلك يطول بك عمر، وكان فيه نشاط. وابن عمرو رضي الله عنه لعل تشديده حينما أقبل على الصلاة حينما وصاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أوصاه وصية يحصل بها الدوام بدون ضعف وبدون ترك، وهو بقي على ما عهد ما فارق النبي عليه السلام، لكن كان في آخر الأمر يصوم يفطر أياما ثم يصوم عدتها رضي الله عنه، لأنه وجد الضعف ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المقصود هو تحصيل هذه العبادة بنشاط، فكل طريق يخالف هذه المصلحة أو يضعفها فليس من الدين، فليس من الدين. إذ العبرة بالنتائج، ولهذا القاعدة التي تذكر كثيرا أنه إذا أشكل عليك أمر فانظر إلى عاقبته ونتيجته، فإن كانت خيرا فهي من الدين، وإن كانت بخلاف ذلك فليست من الدين، حتى ولو كان في الظاهر أنك في عبادة ويؤول بك إلى الضعف فليس هذا من الدين، من التشديد. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في عدم التشديد على النفس والرفق فيها كما تقدم في الأخبار. ومنه حتى أيضا في باب، مع أن العلم ليس كالعمل، العلم يشرع الإكثار منه بلا حد، يشرع إنهاك تعب النفس يعني الرحلة فيه والاجتهاد في طلبه ولو حصل مشقة على النفس، ليس كالعمل. العمل لا، العمل عليك أن تراعي نفسك، لأنه يفضي إلى التشديد، يفضي إلى التنطع، ثم يفضي إلى الترك. لكن العلم عليك أن تزداد ولا تقتصر على شيء، ولو أتعبت نفسك ولو. ومع ذلك يعلم العبد ويعلم طالب العلم أن العلم أيضا للنفس مثل الحمل للبدن، مثل الحمل للبدن. وهذا نبه عليه بعض العلماء الله عليهم، وقالوا ما معناه، إن بعض الأبدان يحمل حملا عظيما لقوته وشدة خلقه، وبعض الأبدان لا تحمل إلا الشيء اليسير، فلو أنه حمل على نفسه حملا قويا لا أضره. كذلك النفس، بعض النفوس يعني همتها وقوتها تحمل الشيء الكثير من العلم في القوة فيه ولا يجد التعب، وبعضها لا، فلذا أيضا لا يشدد على نفسه في طلب العلم فيتحمس تحمسا قويا فيجتهد في إنهاك النفس بالحفظ الذي لا يستطيعه والمطالعات المتواصلة التي تضعفه، وإن كان بيئة الأمر في نشاط لكن نفسك هي راحلتك فارفق بها فإنها قد تنقطع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا يشمل في باب كما هو في باب العمل في باب العلم، وأنا قصدت أنه إذا كان في باب العمل أنه ليس كالعلم لكن مع ذلك عليه يراعي هذا المعنى، وقد نبه يعني بعض العلماء إلى هذا، ولعله الشاطبي رحمه الله في بعض كلامه وغيره من أهل العلم حتى ذكروا أن العلم وعرض العلم أيضا بعض الناس لا يتحمل بعض مسائل العلم، ونبه البخاري رحمه الله في كتاب العلم إلى شيء من ذلك، وأنه لا يعرض العلم على من لا تقبله نفسه أو تستنكره، كذلك هو أيضا لا يحمل نفسه أمرا في شدة. ولذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تكن مثله كان يقوم الليل فترك قيام الليل، إشارة إلى كل عمل صالح فإن على العبد أن يعمل على الوجه الذي يداوم عليه حتى يزداد منه، وليس الازدياد من العمل هو الكثرة، لا، ليس الازدياد من العمل هو الكثرة، يختلف العلم الرفق، كلما رفقت نفسك كلما أقبلت نفسك على العلم وأكثرت منه ولا تجد مشقة ولا تعب. العمل كذلك، لكن قوتك فيه في إقبال نفسك، ولذا يعني في من القواعد ذكرها ابن رجب رحمه الله العمل إذا كان ذو شرف في نفسه وقلة في عدده هل هو أفضل؟ يعني هل الأفضل في العمل ما كان ذا شرف في نفسه أو ما كان ذا كثرة في عدده؟ وفرع على ذلك قواعد، صحيح أنه يختلف، قد يكون ما كان ذا شرف في نفسه وقد يكون ما كان ذا كثرة في عدده، ويختلف بحسب الناس. فتارة صلاة ركعتين طويلتين باطمئنان تكون أفضل من 10 تسليمات مع تخفيف، وصدقة أحيانا بناقة فتية سمينة قد تكون أفضل من 5 دون ذلك، وإن كانت 5 أكثر لحم من الواحدة. وكذلك العتق في باب، كذلك في قراءة القرآن، قراءة يقرأ مثلا حزبا وآخر يقرأ جزءا، قد يكون قراءة الحزب أو الربع أفضل من قراءة الجزء أو الحزب، إما في حقه أو في حق غيره. ولهذا لا نطلق هذه القاعدة، تختلف بحسب الأشخاص، وإن كان أفضل في الشريعة يختلف بحسب العمل، مع أن القصد هو تعظيم الحرمات، تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صحيح لما سئل عن الرقاب أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عندنا، ما قال أكثرها عددا، أنفسها عندنا وأكثر وأغلاها ثمنا، شوف أغلاها ثمنا، جعل الغالي هو العالي وإن كان غيره أكثر عددا. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند أبي داود أنه رضي الله عنه كان عنده جمل بختي ضخم، فقلت يا رسول الله ألا أبتاعها وأشتري مكانها بدنا يعني فأتقرب بها، ينحر ببدل البختية هذه مجموعة من البدن لأنها ثمينة وغالية الثمن، قال عليه انحرها إياها وإن كان غيرها أكثر لحم، مع أنه في بعض الأحيان يكون الأكثر لحم أفضل. لو أن إنسان كان بين قوم فقراء أو له جيران أو قرابة فقراء، فلو ضحى مثلا بشاة سمينة غالية الثمن لا تكفي، ولو اشترى بثمنها 3 شياه أو شاتين كفى، لكان الأفضل أن يشتري شاتين أفضل من شات واحدة وإن كانت أعلى وأغلى في ثمنها. فهذه القاعدة وتطبيقها يختلف بحسب الأحوال. وهذا يجري أيضا كما تقدم في مسائل وذكر ابن رجب رحمه الله في أوائل كتابه القواعد رحمه الله. نعم. حديثه والرواية الثانية قال هشام حدثنا ابن أبي العشرين هشام وقال هشام هو ابن عمار حدثنا هو عبد الحميد بن حبيب حدثني الأوزاعي حدثني يحيى عن عمر الحكم ثوبان. غرضه رحمه الله التنبيه على زيارة عمر بن الحكم ابن ثوبان لأنه هنا قال يحيى بن كثير في السند الذي قبله قال يحيى حدثني أبو سلمة وفي السند الثاني أن يحيى بن أبي كثير رواه عن عمر بن الحكم ثوبان. طيب في السند الذي قبله قال حدثني أبو سلمة وهنا يرويه عن عمر الحكم بن ثوبان عن عمر الحكم بن ثوبان. وش يكون هذا المزيد في متصل أحسنت نعم من المزيد في متصل الأسانيد. نعم. وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. والمتابعة الأولى اللي هو المتابعة الأولى هذه وصلها الإسماعيلي كما نبه الحافظ عليه. وأيضا تابعه أي بذكر عمر بن الحكم بذكر عمر بن الحكم يعني بين يحيى وبين أبي سلمة بينهما كما في السند الذي قبله. باب وباب كما تقدمه غير مرة أنه إذا لم يذكر بترجمة فهو كالفصل مما قبله كالفصل مما قبله وهذا واضح. وكأنه والله أعلم يشير إلى أن عبد الله بن عمرو وقع له بعد ذلك هذا الشيء ولهذا ذكر خبره مختصرا. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله هذا هو المديني وهو بصري رحمه الله. حدثني سفيان عن عمرو عن أبي العباس سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن أبي العباس السائب بن فروخ. وهؤلاء مكيون كلهم مكي سفيان مكي عمرو مكي وأبو العباس سفر مكي وعلي بن مديني بصري. قال سمعت عبد الله بن عمرو وهو العاص رضي الله عنه قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بما أخبر به بل سأله رضي الله عنه. وفيه أيضا لا بأس أن يتحدث الإنسان بعمل الخير الذي كان يعمل لو كان من عمل الليل لأنه قال لم أخبر هذا يبين أن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا وأن عبد الله بن عمرو يعني ربما تحدث بهذا لا بأس يتحدث الإنسان. وفي الصحيحين من حديث أنس في أولئك الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر أبدا قال آخر أما أنا فأقوم الليل أبدا وقال آخر أنا أتزوج النساء في رواية قال لا أكل اللحم تحدثوا بما يريدون من أعمال الخير. وأخبار كثيرة أيضا حديث أبي موسى في الصحيحين أنه قال ذكر غزوة ذات الرقاع قال فنقبت أقدامنا ذكرها وأخبر بها رضي الله عنه. فكان يخبرون بعمل الخير لمصالح عظيمة فلا بأس فلا بأس بذلك. ومما يذكر في هذا الباب أن أحد العباد اسمه عبد الله بن غابر الألهاني عبد الله بن غابر الألهاني وهو من رواة أهل السنن لا بأس به صدوق رحمه الله هو عابد كان إذا أصبح وجلس مع أصحابه يقول الحمد لله قد من الله علي البارحة فصليت كذا وكذا في الليل وقرأت كذا وكذا حزبا من القرآن أو جزءا من القرآن فيتحدث بعمله فيقال له كيف تخبر بهذا فيقول إن الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث وأنتم تقولون لا تحدث يعني سوف أحدث. هذا يعني من نادر الاستنباط وأيضا من الاختيارات التي لا تكون في كتب الفقه إنما تكون في كتب التراجم في كتب التراجم وذكرها صاحب تهذيب الكمال المزي رحمه الله. المقصود هذا يعني كما تقدم وإن كان هذا يختلف هذا يختلف في من جهة أنه يتحدث بهذا يتحدث بهذا ولها العلم كما تقدم اختيار مثل ما تقدم في عبد الغني رحمه الله وأنه كان كما ذكر ابن رجب رحمه في ترجمته يتوضأ سبع مرات في الليل سبع مرات في الليل وهذا أيضا من نوادر الاختيار وهي كثيرة في كتب التراجم هذه النوادر الاختيارات التي لا تذكر في كتب يعني لا تذكر في كتب الفقه ولو أنها جمعت لحصل منها يعني فائدة فائدة، وربما تكون شاهدا في كثير من المسائل التي تشهد لها بعض الأخبار ولا يذكر لها مذهب أو اختيار في كتب الفقه. وابن رجب رح يعتني باختيارات كثير من العلماء وينقل لسعة حفظه واطلاعه رحمه الله، خاصة عن ابن عقيل وأمثاله وتلميذه بالجوزي وكثير من الأئمة رحمة الله عليهم، وكذلك غيره ممن يترجم لهؤلاء الأئمة، يذكرون اختيارات كثيرة كتاج الدين السبكي ابن تقي الدين في كتاب الطبقات الشافعية. نعم، ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، يعني يقوم كل الليل وتصوم النهار، يصوم الدهر، وقيام الليل لا يشرع الدوام عليه. وقال في صحيح مسلم أنه أنها رضي الله عنها قالت: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا. مع أن هذا المراد يعني في الغالب، وإلا قد ثبت بالنسائي بسند صحيح من علي خباب أنه قام ليلة كاملة عليه الصلاة والسلام بأربع ركعات، لكن هذا في النادر، وقد يكون والله أعلم لسبب ولأمر طرأ، لسبب أو لأمر، وقد يؤخذ من رواية هناك. وتصوم النهار، والنبي نهى عن صوم الدهر في حديث معروف: قلت إني أفعل ذلك، يعني وينتظر ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت، أي غارت عينك ونفهت نفسك، أي كلت وتعبت. وهذا كله يؤكد ما تقدم، وأن المقصود هو إقبال النفس. ولذا روى البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء، وهي من كلماته التي فيها حكم، وأبو الدرداء يسمى حكيم هذه الأمة رضي الله عنه، عويمر، يقول: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وجاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم في قصة أنس مع أبي بن كعب وجماعة من الصحابة، أبو طلحة أيضا، أبو طلحة زيد بن سهل وأبي كجماعة، وكانوا يأكلون شواء، فأذن المؤذن ونادى فقالوا: لا نقوم إلى الصلاة، رضي الله عنه، وفي أنفسنا شيء. وأبلغ من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم حديث عائشة: لا صلاة بحاضرة طعام ولا دافع ولا خبثان. كذلك حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عائشة في الصحيحين: إذا حضرت الصلاة ووضع الطعام، إذا قدم فابدأوا به، فابدأوا بلفظ إذا حضر الصلاة وبدأ حضر العشاء فابدأوا به، أي بالعشاء، يعني حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ لها. نعم، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصوم وأفطر وقم ولم. وذلك أنه في الحقيقة لا يقتصر على مجرد عدم إقبالها، فإن هذا يترتب عليه تضيع لحق الله وحق ذي الحق ممن يجب عليك من الأهل والولد والضيف. ولذا لو أنه إنسان أقبل على صلاته وترك الضيف لكان خلاف الهدي وخلاف السنة. العبادة الحقيقية حينما يأتيك الضيف هو إكرام الضيف، أفضل من قيام الليل وأفضل من الصيام. ولذا تقدم حديث سلمان رضي الله عنه لما جاء إلى أبي الدرداء وقال أمره أن يأكل معه، مع أنه الذي جاء إليه. فكان هذه العبادة، وهذا كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله، لأن العبادة في كل وقت هي ما كان أرضى لله. وهذا يبين لك ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام حديث هريرة: أي العمل أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الحج. مع أن الحج ركن بالإجماع والجهاد ليس ركنا بالإجماع، ومن قدم الجهاد على الحج. والعلماء نصوا على أنه إذا تعين الجهاد يقدم على الحج ولو كان فرضا، يقدم على الحج ولو كان فرضا. الإنسان ما حج الآن وحضر الجهاد الذي تعين عليه، إما أن يحج وإما أن يجاهد، فرض عين، يقدم الجهاد لهذا الحديث. أما حينما يكون فرض كفاية فإنه يقدم الحج بلا إشكال، ولهذا قدم الحج عليه، قدم الجهاد عليه، والجهاد شأنه عظيم، لكن لم يذكر في أركان الإسلام لأنه لا يستمر، لأنه وجوبه ليس بعام، ولأنه وله شروط خاصة، ولأنه ينقطع قبل قيام الساعة. أما الجهاد ففرض عين على كل مكلف مع بالاستطاعة. نعم. قال ولأهل وإن لنفسك حق في الإضافة، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك، شوف ولزورك الضيف، يعني أنه إذا ترتب على الصلاة تضييع الضيف أو عدم الإقبال عليه، ففي هذه الحالة ضيعت حقه، والواجب عليك أن تقدمه، أن تقدم حقه، وهو العبادة في هذا الوقت. كذلك يترتب عليه تضيع حق الأهل والولد، وهذه هذا أخبار كثيرة يعني لا يمكن بسطها في مثل هذا المقام، لكن المقصود هو فهم يعني القاعدة في هذا الباب، وأن المقصود والمراد هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، وتحقيق مقاصد الشريعة في كل شيء. ويتقدم معنا يصلي أحدكم نشاط، وهذا في كل شيء أن يقبل عليها بنشاط، ولذا حتى في باب الصدقة يقبل بنشاط ليس خان. وربما نستحضر هنا حديث مسعود في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله ماذا قال؟ القرآن. نعم، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا نعم. وكذلك حديث هريرة في صحيح البخاري معناه فيه زيادة أيضا، لكن الشاهد من قوله فسلطه الله على هلكته في الحق، شف سلط على ماذا؟ على المال. شوف سلط يعني جعل متسلط ومسلط، يعني التسلط في هذه الأمر هذا أمر مشروع مطلوب، على ماذا؟ على المال، لكن بماذا؟ في الحق، حتى لا يكون تسلط على وجه يضيع فيه حق من حقوق الأولاد، يضيع حق من حقوق الزوجة، يضيع فيه حقا واجبا من دين أو نحوه أو ما أشبه ذلك، لا في الحق. هذا أيضا يمكن أن يذكر بحديث أبي كبشة رجل آتاه الله مالا فهو وعلما، شوف مالا وعلما، فهو ينفق المال لله يصل به رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله في حقا، فهذا بأفضل المنازل. شوف آتاه مالا وعلم، يعني أنه ينفق من المال بعلم، وكذلك هذا سلطه الله على هلاكته في الحق. ووجه الشاهد أنه أقبل على هذا المال بماذا؟ بنشاط وقوة، فلا يتردد ولا إذا أخذ المال هل أخرج ما أخرج، لا، بل نفسه إذا أخرج درهما درهمين من درهم تدعوه إلى أن ينفق غير ذلك لقوته ونشاطه. والنشاط في الحقيقة هو نشاط النفس، وهذا أظهر في مسألة المال، نشاط النفس في المال واضح جيد، لأنه حينما ينشط ويقوى فإنه لا يبالي بالمال ولا يلتفت إليه، بل سماه هلكة، لكنه من الإهلاك المشروع، إهلاك في الحق، كإهلاك النفس في سبيل الله. الإهلاك ما يجوز إهلاك النفس، ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، لكن حينما يهلكها في الحق من أرفع الدرجات وأرفع المنازل. ولهذا قال ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني لما مثل العشر خرج بنفسه وماله، يعني أهلك نفسه وأهلك ماله ماذا؟ في سبيل الله، لأنه أقبل بنشاط وقوة. فهذا هو النشاط، وهذا هو المقصود، أن يقبل العبد على عبادة الله سبحانه وتعالى، سواء كعبادة مالية أو بدنية أو عبادة تعلق بالضيف بالإقبال والبشر. وليس القرى يعني كما يقال، يعني كما أن يكثر القرى، ولكن ماذا؟ وجه الكريم خصيب، يعني أنه حينما أيضا يقبل على ضيفه بنفس طيبة وترحيب واستقبال إنه يكون في حال عبادة عظيمة. فهذا المعنى هو الذي جاء في هذه الأخبار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. ثم قال: وإن نفسك عليك حقا وليك حق، فصم وأفطر وقم. فصم وأفطر، يعني أطلق له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا بأن يصوم الصيام الذي لا يضعفه عن العبادات الأخرى كما تقدم، وقم ونم. ولهذا قال: صم وأفطر، أنه إذا أفطر فهو في عبادة، وإذا نام فهو في عبادة، كما في حديث معاذ: احتسب نومتك كما احتسب قومتك. في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي ذر أنه جاءه جماعة ضيوف، جاءه ضيوف ثم قدم لهم طعاما في إناء، يعني كما قيل كالقطات، يعني ما طعام يسير، ثم قال: كلوا فإني صائم، كلوا فإني صائم. ثم ذهب ثم رجع فجعل يأكل معهم رضي الله عنه، فجعل بعضهم ينظر، يعني كأنهم استنكروا، قالوا يعني كيف كأنهم يسأل، يعني كانوا انعقد فيهم سؤال: كيف تأكل وأنت صائم؟ فقال وقالوا له يعني: إنك قلت إني صائم. قال: أنا صائم في تضعيف الله، مفطر في رخصة الله، صائم، أنا أكل وأنا صائم الآن، لكن صائم ماذا؟ في تضعيف الله، مفطر في ماذا؟ في رخصة الله. ايش معنى في تضعيف الله؟ ايش يظهر لكم؟ صائم في تضعيف الله، مفطر في رخصة الله، نعم أحسنت. الحسنة بعشرة، وقد صمت ثلاثة أيام، ومن صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد العمر: صم يوما ولك أجر ما عشرة أيام، يعني من العشرة، فثلاثة أيام بشهر. فهذه كلها تدل على هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ هذه الأسئلة على عجل. يقول: هل يسوغ لمن أخذ أهبته لصلاة الفجر وصار لا يصلي إلا يوما في الشهر متذرعا بأن الله عز وجل صدق عليه بالنوم طولة الشهر، وأن تضييع صلاة الفجر على سبيل النادر فقط؟ وفي الحقيقة لعله أجاب في آخر السؤال، وأن تضييعه لصلاة الفجر، ما دام نضيع صلاة الفجر فدل على أن ما تقدم من الكلام ليس بصحيح، وأن هذا من تسويل الشيطان، فكيف يكون لمن صلى يوما أو يوم في الشهر ومع ذلك يترك الصلاة بقية الشهر على سبيل القصد؟ إنما هذا لو أن إنسان غلبته عيناه ضعف، وهذا يقع أحيانا لا بأس بذلك، أو لو كان إنسان ابتلي بمثل هذا الشيء ويجتهد، لكن هذا قد ينزل على حالة خاصة. ولو أن إنسان لا يمكن أن، يعني كالمرض في الحقيقة، كالمرض معه، يعني كالمرض لا يستيقظ. وأنا قد سألني بعض إخواننا أنه يضع المنبهات العالية وينام مبكر ويجتهد، ومع ذلك ما يستطيع يستيقظ، ينام مبكر ويضع منبه حتى ربما يزعج أهل البيت، مع ذلك لا يستطيع يستيقظ. هذا لا، قد يسمع يعني الأيام متطاولة، هذا لا يسمع عليه ولا الحمد. تقدم عليه صفوان المعطل لما جاءت زوجته واشتكته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إنه يفطرني إذا صمت ويضربني إذا صليت، أو قال: يفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر إلا بطلوع الشمس. وذكرت خصلة الثالثة، لعلها خصلة الثالثة، المقصود فذهبت هي وجهة للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، في صلاة الفجر إن قوم قد عرف لنا ذلك، يعني لا يستطيع أن يقوم، يعني أن يجتهد، ومعلوم في ذلك الوقت كان يعني كان العشاء عندهم بعد العصر في الغالب، يعني قبل صلاة المغرب، وربما يعني مع العمل أحيانا يغلبهم النوم قبل صلاة العشاء، وكان ولهذا النبي امتنع عليه الصلاة والسلام من تأخيرها للمشقة عليهم، فكان يبادر الصلاة صلاة العشاء ولا يؤخرها، كان يؤول النوم بعد صلاة العشاء، كان يقول إنه يعني معنى كان يجتهد لكن يغلبه النوم. تقدم معنا حديث زيد بن ثابت وحديث أبي ذر وحديث عائشة، وكان نومه عليه صدقة. فمثل هذا معذور في مثل هذه الحال، لكن عليه يجتهد، عليه يجتهد في المعالجة إن كان هذا نوع من المرض، وسلوك الطريقة التي تكون سببا في خفة نومه. يقول: نحبكم في الله، حبك الله يحبنا فيه ويجعلنا وإياك وإخواننا من المتحبين فيه بمنه وكرم. كيف يتم الجمع بين هذه الحديث والحديث التي تحث على إلزام النفس بالعبادة؟ هذا هو، هذا المقصود. ليس المقصود إلزام النفس، لا، المقصود هو الاستمرار عبادة. وليس في الأحاديث أن الواحد يلزم نفسه، لا. النبي قال مثل ما تقدم، الأخبار صريحة واضحة، ما في اختلاف لله الحمد. النبي يقول: عليكم ما تطيقون، والله لا يمن الله حتى تملوا، لا يسمى الله حتى تسأموا. وجاء الحديث الآخر في أنه عليه الصلاة والسلام، يعني المقصود أنه مثل ما تقدم في حديث كثيرة تقدمت، فهو إشارة إلى الرفق وعدم مشقة على النفس. وقال: عليكم بما تطيقون. وقال لعبد الله بن عمرو: صلي قم ونم، عليه يقول له: صم وأفطر وقم ونم، وهكذا. فالأخبار كثيرة إلى غير ذلك، فليس هناك تعارض بالأخبار ولله الحمد، وإنما المقصود هو أن يتعبد الإنسان العبادة التي يداوم عليها، وهذا هو الحقيقة، هي العبادة الحقيقية. لأنه حينما يلزم الإنسان عبادات معينة زيادة على الفرائض ويداوم عليها وهو قلبه معلق بالعبادة، فإنه في عبادة. ولهذا صحيح عن أبي هريرة: ورجل قلبه معلق بالمساجد. شو معلق؟ في اللفظ الآخر صحيح: إذا خرج من حتى يعود إليه، يعني أنه في عبادة لأن قلبه معلق. ولقال: قلبه معلق، والعبرة بتعلق القلب، ومن تعلق بشيء وصل به. فلهذا الأول الحمد لا تعاون بين الأخبار، هي مؤتلفة ومتفقة ولله الحمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.